إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعة ورسالة ودعوة امتازت عن غيرها من جميع الشرائع والرسالات بأمرين مهمين. الأمر الأول أنها شريعة عامة لجميع الثقلين الإنس والجن. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فهذه شريعة عامة. الأمر الثاني الذي امتازت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أنها شريعة خاتمة، فلا نبي ولا رسول بعد خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعد، لا نبي بعد. إذن هذه هي الشريعة والدعوة والرسالة والمنهاج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لكل من سيأتي على وجه الدنيا من يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعلمه الواسع وحكمته العامة يعلم أن هذه الشريعة وهذه الدعوة صالحة ومصلحة ومناسبة لكل من سيأتي على وجه الدنيا من يوم بعثة النبي وإلى قيام الساعة، لأنه قبل ذلك النبي يأتي بشريعة في وقت معين ولقوم بعينهم، فإذا تغير الزمان وتغير القوم جاء نبي آخر بشريعة جديدة، كما جاء عيسى مثلا قال: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فجاءت شريعته ناسخة لما قبله وهكذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فظلت شريعته باقية منهاجا لجميع الخلق. لذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وأعطانا منه بيانا. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وبينه لنا. لما قيل لسلمان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: علمكم نبيكم كل شيء حتى قضاء الحاجة، كأن هذا السائل يريد أن يسخر، يعني كل شيء في كلام خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضاء الحاجة. فرد سلمان رضي الله عنه بلهجة المفتخر المعتز بدينه وعقيدته وإسلامه: نعم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى قضاء الحاجة. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وبينه لنا. الآن يتعامل مع الإسلام وكأنه متهم. حين تثار الشبهات مثلاً على دين الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس قد يصل إلى مرحلة أن ينكر شيئاً ثابتاً في دين الله لأن عنده شعور الاتهام. يسمع شبهة مثارة على شيء في دين الله فيقول لا ده مش عندنا، احنا ناس كويسين، احنا بعيد عن هذا الكلام، وربما يتبرأ من شيء ثابت في دين الله سبحانه. ديننا ليس بمتهم اصلا، وشريعتنا حاكمة محكمة، وهذا الذي يثير الشبهات على دين الله وعلى شريعة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتاج إلى أن يحاكم عقله وكلامه على كتاب الله وسنة رسول الله، لا أن يجعل عقله هو الحكم الذي يحكم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة وأنزل عليه القرآن، وكان مما أنزل عليه في القرآن القصص. هذا القصص الذي جاء في كتاب الله ما أنزل أبدا ليكون مجرد حكايات تروى وفقط، إنما كانت له حكم وفيه دروس وعبر أنزله الله عز وجل كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لنثبت به فؤادك. لو تأملنا هذه الحملات التي تثار الآن حول دين الله سبحانه وتعالى، وهذه الشبهات التي تثار على ثوابت في دين الله سبحانه وتعالى، شبهات حول السنة، شبهات حول الصحابة، شبهات حول الحجاب، شبهات حول كثير من ثوابت الدين، لو تأملنا في قصص القرآن لوجدنا من الحكم والدروس التي نتعلمها من قصص القرآن قواعد في الرد على الشبهات، قواعد الرد على الشبهات نتعلمها من خلال النظر في قصص القرآن الذي قصه الله سبحانه وتعالى عليه. القاعدة الأولى أن هناك فرق عظيم بين من يسأل ليتعلم ومن يسأل ليثير شبهة. عندنا واحد عنده إشكال، شيء لا يفهمه، في نظره لا يستوعبه، يشعر أن فيه تناقض، فيسأل ليتعلم. هذا يجب أن يعلم ويجب أن يجاب عليه مهما سأل وفي أي شيء سأل، وهذا ما نتعلمه من قصص القرآن. الآيات التي سمعناها في صلاة المغرب لما قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، هذا سؤال في أعظم الأمور في صفات الله عز وجل وفي العلم عن الله سبحانه وتعالى وفي قدرة رب العالمين جل في علاه. لكن إبراهيم حين يسأل هذا السؤال ليس منكرا ولا مثيرا لشبهة، وإنما يسأل ليتعلم. لذلك كان الجواب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، كان الجواب قال أولم تؤمن، يعني لا سؤال واحد منكر والله سبحانه وتعالى أعلم لكنه يعلمنا، هذا سؤال منكر ولا سؤال متعلم؟ فأجاب إبراهيم قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أريد أن أتعلم، أريد أن يطمئن قلبي. فلما كان السؤال في موضع التعلم، في موضع الاطمئنان، في موضع الخبر، كان الجواب من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم هذا الجواب إبراهيم عليه السلام كان يكفيه أن يقول الله سبحانه وتعالى له: يا إبراهيم إني على كل شيء قدير، اللي هو جواب اليقين، كان يكفيه وإبراهيم على يقين من ذلك. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنك في بعض الأحيان ينبغي أن تجيب جواب العقل، جواب النظر، جواب المشاهدة، لزيادة اليقين ولزيادة الطمأنينة. مش معنى إن أنا أحيانا أجيب بجواب العقل إن أنا عندي نقص في الإيمان، لا، هذه زيادة، هذه زيادة في اليقين. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. لذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام كان عنده أصل اليقين في قدرة الله سبحانه، فأراه الله سبحانه وتعالى الخبر بعينه. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا سؤال متعلم، فأجابه رب العالمين سبحانه وتعالى. الآية التي قبلها: هذا العبد الصالح أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. هو على علم في قدرة الله سبحانه وتعالى، وفي أن الله سبحانه وتعالى يحيي العظام وهي رميم، لكن الله سبحانه وتعالى أجاب سؤاله بجواب النظر والمشاهدة، فأماته الله 100 ثم بعثه، فأماته الله 100 ثم بعثه وأراه بعينه. كيف أحياه الله سبحانه وتعالى، وكيف ظن أنه نام يوما أو بعض يوم، وكيف يحيي الله سبحانه وتعالى العظام. لذلك كان جوابه ما قال: قال علمت أن الله على كل شيء قدير، يعني بعد ما شفت عرفت أن الله على كل شيء قدير. لا، كان جوابه: قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أنا على علم بذلك وأنا على يقين من ذلك، وزاد يقيني وعلمي بهذا النظر الذي رأيته وبهذا الجواب الذي اطلعت عليه. لذلك فرق بين من يسأل ليتعلم، هذا يجب أن يعلم ويجب أن يرد عليه. بعض الآباء الآن وبعض المشايخ إذا جاءه شاب مثلا عنده شيء لا يفهمه، لا يستوعبه في الدين، يسأل عن شيء في صفات الله مثلا، يكون الرد: لا تتكلم في هذا الكلام، الكلام ده حرام. هذا خطأ، ليس في العلم عن الله ولا في دين الله سبحانه وتعالى لمن يريد أن يتعلم، ليس هناك أي سؤال ممنوع، ليس هناك أي سؤال ممنوع. الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، كل ما خطر في أذهانهم ولم يفهموه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات القرآن لما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم في آيات إن الشرك لظلم عظيم، لما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم في خواتيم البقرة، لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله قال: قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يبتدره بأسئلة ربما تحرجوا أن يسألوا فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم كما في الصحيحين: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا سؤال ربما خطر في أذهانهم لكنهم استحوا أن يسألوه، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طرحه عليهم، وهذا سؤال عظيم. فأجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للرجال، كذلك بالنسبة للنساء. ما منعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن شيء؟ حتى كانت النساء تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء في دينهم وفيما يريدون أن يفهموا. لذلك الشبهات التي تثار الآن لا تزعجنا أبدا ولا تقلقنا أبدا، وهذا الذي يثيرها لم يأتي بجديد، مش هو فريد عصره وأوانه الذي جاء بما لم يأتي به الأولون. هذه الشبهات مكررة ومعادة وموجودة في كتب أهل العلم، تكلموا عنها وأجابوا عليها جوابا مفصلا. بل إن العلماء رحمهم الله كانوا يفترضون الشبهات ويجيبون عليها، وهذا معلوم وموجود في كتب أهل العلم. لكن القرآن وقصص القرآن يعلمنا أن هناك فرقا بين من يسأل ليتعلم فهذا يعلم، أما من يسأل ليثير فتنة أو شبهة فهذا ضال وكذاب. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية في الرد على الشبهات من خلال قصص القرآن أنه ليس كل ما يقال يرد عليه. أي حد يتكلم بأي كلام نشغل أنفسنا به ونشغل أنفسنا بالرد عليه. في الآيات التي سمعناها أيضا: ألم تر إلى الذي حاد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هذا واحد غره ملكه وادعى الألوهية ويجادل ويثير الشبهات. قال له إبراهيم عليه السلام: إن الله عز وجل يحيي ويميت. فرد هذا الجاهل قال: أنا أحيي وأميت. كيف؟ جاء بشخصين محكوم عليهما بالإعدام فنفذ الحكم في واحد وعفى عن الثاني وقال: قد أمدت هذا وأحييت هذا. وقال: أنا أحيي وأميت. هذا عبث، هذا كلام لا يرد عليه. الرد على هذا العبث رفع له وتضييع للأوقات وإشغال للناس. لذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذا الموقف وهذه الشبهة التي أثيرت ما وقف ليرد عليها، ما قال له: لا، هناك فرق بين هذا الذي تقوله وبين الإحياء والإماتة التي هي من صفات الله. ما رد على هذه الشبهة ولا التفت إليها، لأن عدم الرد عليها أفضل وإماتتها أولى. ثم انتقل إلى الحجة القاطعة، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. لذلك أحيانا قد يكون الأولى والأحق والأهم في الرد على الشبهات هو عدم الالتفات إليها أصلا والاهتمام بتعليم الناس صحيح الدين، وهم لوحدهم سيردون على الشبهات. كما نقول هذه الشبهات ليست بجديدة عليه، هذه الشبهات بدأت من اللحظة الأولى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة قبلها بساعات كان محمد هو الصادق الأمين الذي تلقبه قريش كلها ومكة كلها بالصادق الأمين، الذي تصدقه مكة كلها وتأتمنه مكة كلها على حاجاتها. من أول لحظة جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله بدأت الشبهات تثار. بدأوا بأصل الدعوة بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه الدعوة وهذه الرسالة، فأثاروا الشبهات حوله، لأنه لو أسقط الأصل الذي جاء بهذه الدعوة والرسالة الدعوة كلها ستسقط. فبدأ بإثارة الشبهات حول الأصل، حول النبي صلى الله عليه وسلم. من أول لحظة قالوا هذا ساحر، هذا مجنون، هذا كذاب، هذا علمه من عند صبي كان عند حبر من أحبار اليهود أو علماء النصارى. شبهات أثاروها حول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي مع هذه الشبهات؟ كيف كان رد النبي؟ ما وقف ليرد عليهم ولينظرهم ويجيب على هذه الشبهات؟ ما وقف ليقول لا أنتم تكذبون، أنا الصادق الأمين، أنا لست بساحر، تعالوا لننظر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أبدا، ولا التفت أبدا إلى هذه الشبهات، لأنها واهية، إماتتها أولى. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وأمام هذه الشبهات أنه علم الناس الدين الحق ودعا الناس إلى الدعوة الصحيحة وأسمع الناس كلام الله سبحانه وتعالى والقرآن الذي ينزل عليه. فعل هذا مع أبي ذر، مع غيره من الصحابة، مع وفد يثرب لهم أهل المدينة بعد ذلك، فعل ذلك مع عموم الناس. هؤلاء الناس سمعوا الشبهات، سمعوا من قريش إن فيه هنا واحد ساحر ومجنون وكذاب، سمعوا هذا الكلام، ثم لم يسمعوا من النبي ردا على هذه الشبهات، إنما سمعوا منه الدين الحق والدعوة الصحيحة هم بأنفسهم الذين ردوا على هذه الشبهات. قالوا والله ما هذا بكلام ساحر وما هذا بكلام بشر. إذ أحيانا قد يكون من الفهم عدم الرد على كل ما يقال، قد يكون من الفهم أن تعلم الناس فقط الصواب والحق وهم بأنفسهم سيعرفون الكذاب والمضل والبعيد عن طريق الله والمفتري على دين الله سبحانه وتعالى. لذلك قريش لما عجزوا في هذه المرحلة اللي هي إسقاط الأصل، إسقاط دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإثارة الشبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم، انتقلوا إلى المرحلة التي بعدها. بدأوا بإثارة الشبهات حول كتاب الله، ادعوا أن هذا كلام ونستطيع أن نتكلم بمثل هذا الكلام، هذه شبهة جديدة، لكن هنا في تحدي، في شبهة وفي تحدي، ويقولون هذا كلام ونأتي بكلام مثله. هنا لابد من الرد، كان لابد من الرد على هذه الشبهة لأنها قد تلتبس على بعض الناس إن ده كلام وده كلام، فكان لابد من الرد. لكن الذي رد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي رد عليهم هو الله، هو الذي أجابهم وتحداهم. هم قالوا هذا كلام ونأتي بكلام، فتحداهم القرآن الكريم يحرم أن يأتوا بمثل، بعشر سور من مثل، بسورة من مثل، بأي حاجة، فما استطاعوا وعجزوا، وسقطت شبهتهم حين رد عليهم القرآن الكريم. إن هذا الكلام مش مجرد كلام، إنما هو كلام معجز من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا كفار قريش عجزوا عن إسقاط الأصول، النبي صلى الله عليه وسلم أثار الشبهات حوله فما استطاع، القرآن أثار الشبهات حوله فما استطاع، فانتقلوا من مرحلة إثارة الشبهات حول الأصول إلى إثارة الشبهات حول فروع الدين، اللي هم الصحابة. يعني أي حاجة يحاول أن يسقط أي شيء في هذا الدين هو لم يستطع على الأصول الشامخة، فحاول أن يعني يثير أي شبهة حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن أكثر من أسلم في بداية الدعوة كانوا من الضعفاء، وهذه طبيعة بشرية، هذه دعوة جديدة، الضعيف أو الفقير ليست عنده حسابات، عندوش حسابات الجاه والمال والسلطان وهذا الكلام، هو سمع دعوة وأيقن بها وصدقها فاتبعها. الغني عنده حسابات تانية، ماذا سأفعل في الجاه، ماذا سأفعل في المال، ماذا سأفعل في السلطان، هذه الحسابات تمنعه. لذلك أبو جهل نفسه اعترف أنه على يقين في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له القرآن بذلك، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم على يقين في صدق دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أين المشكلة؟ المشكلة إن بين قبيلة أبي جهل وبين قريش تنافس، عنده حسابات الجاه والشرف، أنهم يطعمون ونطعم، يسقون ونسقي، فجاءوا وقالوا منا نبي، سيسبقوننا في الشرف بهذا النبي الذي جاء منه، فلازم نكذبه علشان لا يسبقونا في الشرف. إذا كان غالب من أسلم وصدق بالدعوة في بدايتها من الضعفاء، لكن كان هناك أيضا من أشراف مكة، بل أول من أسلم من الرجال كما هو معلوم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بكر كان من سادات مكة. أبو سفيان لما لقي هرقل وجعل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا النبي الذي ظهر فيهم، وعن دعوته وعن أتباعه، أبو سفيان يريد أن يثير شبهة، هو يعلم أن ممن أسلم أبو بكر مثلا، لكن لما سأله هرقل، وأبو سفيان لا يكذب، وهذه من عادات أهل مكة، قال فمن أتباعه؟ قال أبو سفيان أوساط الناس وضعفاؤهم، ناس كده إيه؟ ضعفاء وفقراء، مع إن من أتباعه أبو بكر من أشراف مكة، لكن المفاجأة أن جواب هرقل أن قال وكذلك أتباع الأنبياء، يعني ده الطبيعي، يعني وكأن أبا سفيان ظن أنها تهمة، ظن أنها شبهة، إن مفيش إلا شوية ناس ضعفاء وغلابة هم اللي اتبعوه، ففوجئ بجواب هرقل إن هذا دليل صدق، قال وكذلك المفاوضات التي سبقت صلح الحديبية، جاء أحد المفاوضين من أهل مكة من كفار قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من جملة ما قاله أن قال: يا محمد، إني أرى حولك أوباشا حري أن يفروا ويدعوك. كلمة أوباش كانت في عرف الناس في هذا الزمان حاجة عظيمة، يعني شتمة كبيرة كما نقول بلغتنا. فهذا الرجل يريد أن يضرب بسهم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يظن أنه سيفعل ذلك في قلب النبي وفي قلوب أصحابه، إن اللي حواليك دول شوية ضعفاء يبحثون عن دنيا، وأول ما يحدث شيء عظيم هيفر ويدعوك. هو بحساباته يتخيل إن المسألة مسألة دنيا، فهو لما يخوف النبي إنهم سيدعوه النبي سيخاف، وهو لا يعلم أن هذه الحسابات لا هي عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا هي عند الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك أبو بكر رضي الله عنه أول ما سمع هذا الكلام رد عليه ردا عنيفا، ولم يكن هذا من عادة أبي بكر رضي الله عنه. إذن كفار قريش لما انتقلوا، لما عجزوا عن إثارة الشبهات حول النبي ثم حول القرآن، ثم انتقلوا لإثارة الشبهات حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استمر الحال على ذلك، استمر الكذابون في إثارة الشبهات حول دين الله سبحانه وتعالى. هم أتوا بها من الأعلى إلى الأدنى، بدأوا بالنبي ثم انتقلوا إلى القرآن ثم انتقلوا إلى الصحابة. الواقع الذي نراه الآن هم يعكسون المسألة، هم يثيرون الآن الشبهات حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحول علماء السلف الذين نقلوا لنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يفتري ويكذب ويتحدد ويقول: أنا لا علاقة لي بالدين ولا أتكلم عن القرآن ولا عن النبي، أنا فقط أريد أن أنقي التراث. هذه الكلمة المخادعة التي يتحددون بها. بعضهم تجاوز هذه المرحلة ويثير الشبهات الآن حول كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني طلع للمرحلة الأعلى. نحن الآن حين نرد شبهاتهم حول صحابة رسول الله وحول علماء السلف وحول الإمام البخاري مثلا وصحيح البخاري وأسانيد السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا تعصبا للصحابة ولا تعصبا للبخاري ولا تعصبا لهذه الكتب ولهؤلاء العلماء، فهم بشر يصيبون ويخطئون وليسوا بمعصومين، لكن لأننا نعلم من واقع التاريخ هذا الذي رأيناه بأعيننا أنها مراحل، هي سلمة فقط إذا أسقطها سينتقل لما بعدها. هو لا يريد شيئا، ليست مشكلته أبدا مع البخاري. هو لو مشكلته مع البخاري ما كانش تحدد علينا في بعض الأحيان في رده لأحاديث البخاري بروايات مكذوبة واهية باطلة في كتب متأخرة من كتب أهل العلم. يعني من العجيب أحيانا حين تسمع شبهة تثار أنه يقول هذا الحديث الذي في البخاري أو الذي في صحيح مسلم أو الذي صححه العلماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف ولا يدخل عقلي ولا أستوعبه. لماذا يا أستاذ يقول لي إن في رواية في كتاب مش عارف إيه في كتاب الأغاني للأصفهاني ولا في كتاب أي شيء كتاب متأخر من الكتب التي نعلم أن غالب ما فيها كذب وليس فيها أسانيد أو أسانيد وهي أو رجال ليسوا بمعروفين بيقول أصل فلان قال كذا. يعني مثلا في حادثة الحرق هذه التي سار حولها جدل كبير والكل تكلم وهل هذا ثابت وهل هذا ليس بثابت، استدلوا أو ادعوا أن هذا في الشريعة. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه حرق واحدا اسمه الفجار. طيب الكلام ده فين؟ في كتاب متأخر من كتب أهل العلم، والعلماء تكلموا عن هذا الحديث أو عن هذا الأثر كثيرا وأثبتوا أنه ضعيف ولا يثبت عن أبي بكر رضي الله عنه، بل سنفترض أنه ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا غير صحيح ولم يثبت وضعيف، وهذا معلوم من قديم الزمان، لم نقل نحن اليوم أنه ضعيف، بل هذا معروف قديما عند العلماء أنه لم يثبت عن أبي بكر، لكن سنفترض أنه ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه. فقول أبي بكر رضي الله عنه مع شرفه ومع علو مقامه في الدين ليس بحجة أبدا إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر نفسه هو الذي علمنا ذلك، والحديث ثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان واضح صريح لا يعذب بالنار إلا رب النار. طيب أنت لو كنت صاحب نية سليمة وتفتش عن الصحيح وتفتش عن ما يوافق صحيح الدين في نظرك كما يقولون، ستأتي لنا برواية متأخرة قال فيها العلماء أنها ضعيفة وتترك الصحيح الثابت في صحيح البخاري الذي أجمع العلماء على تلقيه بالقبول. إذن المشكلة ليست عندنا في صحيح البخاري، والخناقة كما نقول ليست على صحيح البخاري أصلا، هي مجرد مرحلة سيرتقون بعدها لما هو أعظم. لذلك دفاعنا اليوم ليس عن الإمام البخاري وهو رحمه الله صاحب قدم في هذا الدين وله فضل على كل من جاء بعده ونحن في ميزان حسناته بما حفظ الله على يديه من الدين، لكن ليس دفاعنا ولا تعصبنا للإمام البخاري، وإنما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها لنا البخاري عن أئمة السلف، عن العلماء الراسخين، عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. هذه قواعد في الرد على الشبهات التي تثار حول دين الله سبحانه وتعالى. لو أخذنا مثالا تطبيقيا بالشبهات التي أثيرت مؤخرا حول مسألة الحجاب، سمعنا كلاما كثيرا حول الحجاب وخلع الحجاب وهذا الكلام، نحن اتفقنا أن من قواعد الرد على الشبهات أنه ليس كل كلام يقال يرد عليه، هذه قاعدة. وبالتالي نقول إن الكلام حول الآيات والأحاديث المتواترة المتفقة المجمعة على وجوب الحجاب هذا كلام معروف ومعلوم، ولا يجادل في ذلك إلا جاهل أو معرض. عندنا الآيات الصريحة في سورة النور مثلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. سيختلف العلماء في الكيفية، لكن إجماعا هذا دليل قاطع من كلام الله سبحانه وتعالى على وجوب الحجاب. الكيفية نختلف فيها وتختلف فيها أقوال العلماء وأدلتهم، لكن أجمعوا من خلال هذه الآية على وجوب الحجاب. فصاحبنا هذا الذي قال هذا الكلام والذي أثار هذه الشبهة، هذه شبهة لا يرد عليه، يكفي فقط أن تقرأ الناس القرآن، هم سيروا بأعينهم كم الآيات التي تكلمت عن وجوب الحجاب وكم الأحاديث التي تكلمت عن وجوب الحجاب. لكن هناك شبهات أعظم تلبس على بعض الناس، ونحن عندنا الآن مشكلة ليست مشكلتنا فقط في من يعاند دين الله، أصل المعاند ده معروف، ده واحد عدو للدين ومعروف إنه عدو للدين، هذا المعاند يعني خطره مشهور. عندنا مشكلة أعظم في من يلبس زي الدين وعباءة الدين ثم يقدم صورة مغلوطة عن الدين. اللي بيدعي انه عالم ويتكلم في الدين ويفتي في الدين وهو يقدم صورة مخطئة تماما في كلامه حول الدين. يعني مثلا من الشبهات التي تثار شبهة إن هذا الحجاب عبارة عن مسألة من مسائل الدين، أقول لك أنا لا أجادل معك في إنه فرض، لكن هي مسألة حاجة في الدين فرع من الفروع، والأهم هو الأصول، الصلاة والزكاة والصيام أهم حاجة، أنها تكون بتصلي وتكون بتصوم وتكون بتزكي، والفروع دي يعني نتكلم فيها في وقت الله، أو يعني مش مشكلة المعصية الصغيرة دي طالما قامت بالأصول. وهذه من البدع المحدثة في دين الله، بدعة تقسيم الدين إلى أصول وفروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثلا بني الإسلام على خمس، شهادتين الصلاة والزكاة والصيام والحج، ليس معنى هذا الحديث إن دي الأصول اللي نهتم بيها وباقي الحاجات فروع مش لازم أوي، هذا خطأ في الفهم. وإلا لو لقي عبد ربه سبحانه وتعالى بهذه الخمسة فقط فهو على خطر عظيم، بل إن هذه الخمسة فقط لا تقبل منه وحده. النبي يقول بني الإسلام على خمس، يعني هذه هي الأعمدة الخمسة للدين. طيب أنا الآن لو بنيت بناء عبارة عن أعمدة خمس، هذا البناء يكفيني؟ لا، لا يكفيني قطعا، يعني حطيت خمس عمدان كده وقلت ده بيت هقعد فيه، يصلح؟ لا يصلح، في سقف وفي حوائط وفي بناء وفي تفاصيل كثيرة. الأعمدة الخمسة دي لا يقوم البيت إلا بها، لكنها لا تكفي وحدها. لذلك عندنا مثلا الحديث المشهور لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة صوامة قوامة، يعني ليست فقط على قدر الفروض الخمسة، لا، ده كثيرة النوافل وكثيرة التقرب إلى الله بالصلاة والصيام. ده جانب العبادة والصلة مع الله سبحانه وتعالى. في جانب ثاني في الدين، ولكنها تؤذي جارتها بلسانها، هذا من الفروض في دين الله، حسن الخلق وحسن المعاملة مع الناس والوصية بالجار التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأصول أيضا في دين الله سبحانه وتعالى. فهي فرطت في هذا الأصل، ماذا كان جواب النبي؟ قال هي في النار، مع أنها قامت بالأصول الخمسة اللي هي الصلاة والصيام، بل زادت في النوافل، لكن فرطت في أصل آخر اللي هو حسن الخلق، فقال النبي هي في النار. في المقابل قالوا يا رسول الله فإن فلانة تؤدي الفرائض، يعني قامت بالأصول وقليلة النوافل وحسنة التعامل مع دارتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى وحسن الخلق. يقول الحافظ ابن رجب وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينشغل مريد الجنة بالصلاة والصيام. الكلام الذي نسمعه الآن يقول لك أنا اللي عاوز يخش الجنة أهم حاجة أن أنا بصلي وأصوم، دي الوصول، لئلا ينشغل مريد الجنة بالصلاة والصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن التقوى طريق إلى الجنة، كذلك حسن الخلق اللي هي المعاملة اللي هي الصلة مع الناس طريق من أقصى الطرق إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذه بدعة محدثة في دين الله سبحانه. الصحيح في ديننا أن عندنا عبادات أجرها أعظم من عبادات أخرى. عندنا عبادات التفريط فيها معصيته أشد من معصية عبادات أخرى، لكن كلها أصول وكلها ستحاسب عليها، بل كلها متصلة ببعضها، أصلها دائرة واحدة اسمها الإيمان. الإيمان أنا أدخل في الدين بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أنا في مسار حياتي على امتداد حياتي أطبق تطبيقا عمليا لهذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. التطبيق العملي ده أترقى فيه، أترقى فيه. لذلك علمنا القرآن أن الإيمان يزيد وينقص. هذا الترقي قال فيه رب العالمين سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني يجعلوا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما في كل ما يفعلون، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني في واحد بيفعل الطاعة، في امرأة بترتدي الحجاب أصل فرض، هذه درجة من درجات الإيمان. الدرجة الأعلى أنه يفعل ذلك لأنه فرض، وهو على يقين في أن هذا الفرض هو الخير. هو يحكموك فيما شجر بينهم، ثم الدرجة الأعلى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، يعني الطاعة ليست ثقيلة عليه، لا، يحبها وتشتاق نفسه لها وتحبها نفسه، لأنها من عند الله، وهو يعلم أن أمر الله كله خير، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى الآن لما يقول دي فرع من فروع الدين ومعصية زي أي معصية، وأهم حاجة الأصول اللي هي الصلاة والصيام، فهذا كذب على دين الله سبحانه وتعالى وادعاء في دين الله سبحانه وتعالى. هذا أصل، نعم اسمه أقل من اسم ترك الصلاة مثلا، لكنه اسم عظيم، بل يؤثر على بقية الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه رؤوسهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. يعني المعصية دي اللي لوحدها، هما بيقسموا الدين الآن زي شوارع كده، كل شارع لوحده، المعصية اللي لوحدها دي اللي هي الزنا أو السرقة أو أي معصية أخرى تؤثر على بقية الدين، تسقط من درجتك في الإيمان عند الله سبحانه وتعالى. هذه شبهة من الشبهات التي تثار مثلا حول مسألة الحجاب. قولهم إن هي معصية وكبير وأصل ومتفقين، لكن دي مشكلتها الوحيدة، دي حاجة فردية ملناش علاقة بيها. يعني هي المرأة التي لا تلتزم بالحجاب هي التي تتحملها، حاجة فردية ومعصية فردية، وهذا من الكذب أيضا على دين الله سبحانه وتعالى. هذه المعصية مسؤولية المرأة والبيت والمجتمع، والإشكالية ليست إشكالية قطعة قماش ستوضع على الشعر ويغطي بها الشعر، وهذه من الشبهات أيضا، والكلام في الشبهات كثير. يعني من الشبهات إن هم صوروا الحجاب إنه حتة قماش، وبعضهم يثير شبهة ويقول يعني هو أنتم مشكلتكم مع حتة قماش هتتشال وهتتحط، هذا فهم خطأ. الحجاب أوسع من ذلك، وله صفات وضوابط وشروط في الشريعة بينها العلماء. لذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المرأة إذا خرجت من بيتها وضعت عطرا بما لاش علاقة بالقماش خالص، هذه فتنة وزينة زائدة، وضعت عطرا ليجد الرجال ريحة، لتفتن الرجال، ليشم الرجال ريحة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فهي زانية، فهي زانية. يعني هذه مسؤوليته، هذا ذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى لمن لم تلتزم بضوابط وشروط الحجاب الشرعي، اللي هو ليس مجرد قطعة قماش على الشعر أو حتى على الوجه، أو حتى على الوجه، لأنه للأسف الشديد الآن بعض اللي بترتدي ما يسمى في عرفنا بالنقاب أشد فتنة من المتبرجة، وهذا واقع ومشاهد ومعلوم. المسألة ليست مسألة قماش فقط وغطاء وجه ورأس وفقط، الحجاب له ضوابطه وشروطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهي زانية. ده بالنسبة لها. طيب على قدرها وفقط، يعني هي تشيل ذنبها كما يقولون فقط، لا. لما خرجت إلى الشارع ليجد الرجال ريحها، انتقلت المسؤولية إلى الشارع، إلى المجتمع، إلى هذا الذي سيراها ويفتن بها ويجد من ريحها وينظر إليها. لذلك يقولون من جملة ما يثار من الشبهات، يقولون هو ازاي يكون الحجاب فرض مع ابن النبي، مع ان القرآن امر بغض البصر؟ طب هم ازاي ما فيش زينة وازاي بيأمرنا بغض البصر؟ هو الامر الطبيعي بعدم الزينة، الامر الطبيعي بالالتزام بالحجاب، لكن الطبيعي ايضا ان هناك نساء لن تلتزم بهذا الامر ولن تنفذ هذا الامر وستعصي الله سبحانه وتعالى. فهنا تنتقل المسؤولية الى المجتمع، انه مع هذه المرأة التي خالفت امر الله سبحانه وتعالى الواجب هو غض البصر، الواجب هو عدم الافتتان بها، الواجب هو عدم النظر. طيب، فإن قصر، إن قصر في هذا الواجب فهذه مسؤولية عليه أيضا. هي خرجت ووضعت عطرا ليجد الرجال ريحها فهي زانية، كذلك هذا الذي في الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محال. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك ويكذب. لذلك بعض الناس سيأتي يوم القيامة ويجد في صحيفة سيئات لم يفعل، سيجد مثلا في صحيفة سيئاته زنا وهو لا يذكر أنه زنا. لماذا؟ لأنه نظر إليه. ربنا سبحانه وتعالى يعلم من قلبه أنه يشتهيها، وأنه لو قدر عليها لزنى بها والعياذ بالله، فهذا زنا. وفي صحيفة سيئاته زنا. وإنما الأعمال بالنيات كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هم بسيئة وعزم عليها لكنه لم يقدر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إنه لو هم بالسيئة فلم يفعلها خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعظيما لله سبحانه وتعالى تكتب له حسنة، مش لأجل السيئة وإنما لأجل هذا التعظيم الذي وقع في قلبه فرده عن هذه السيئة، فهذه حسنته. أما اللي هم وعزم ونوى بس مش قادر تكتب في صحيفة سيئاته. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الناس رجلان: رجل أوتي مالا ولم يؤت علما، فلم يتق الله في ماله ولم يصل به رحمه فهو بأخبث المنازل. في واحد تاني لم يؤت مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل. فهما في الوزن سواء. Thank you. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إذن من الخطأ في الفهم أو من الادعاء في دين الله أنه قال إن الحجاب مسألة شخصية أو إنه ذنبها الواحدة، بل هذه مسؤولية المرأة ليس فقط في مجرد غطاء الرأس، وإنما في الحجاب الكامل الذي إن قصرت فيه تتحمل إثما وذنبا عظيما عند الله سبحانه وتعالى، وتنتقل المسؤولية إلى الشارع الذي سيراها سيفتن بها، وسيتحمل هو أيضا إثما عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ذلك مما يدعون ويقولون إن أنتم دائما أصحاب نظرة جنسية تتكلموا في كلام بعيد، وإن التبرج موجود ومنتشر، ومع ذلك لم نرى أي شيء واقع. نقول مجرد هذه الشهوة الحقيقية اللي لم يدفعه من تنفيذها عمليا إلا إنه مش قادر أو لا يستطيع، هذه سماها رسول الله زنا. قال العين تزني وزناها النظر. مش إن المواقعة فقط هي الزنا، لا، هذه في حد ذاتها زنا. قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فالعين تزني واليد تزني والرجل تزني والفرج يصدق ذلك ويكذبه. هذه النتيجة النهائية فقط، تمام؟ هذه مسؤولية المرأة، مسؤولية المجتمع، وقبل المجتمع هي مسؤولية البيت، مسؤولية ولي أمرها. وكلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني كلمة أصل البنت كبيرة وتعرف الصواب من الخطأ، هذه لن تنفع صاحبها بين يدي الله، ولن تكفي صاحبها بين يدي الله، بل سيحاسب هو نفسه على نفسه، وفي موازينه هو على تقصيره في هذا العمل، أنه قصر في تعليمهن شرع الله سبحانه وتعالى ودعوتهن لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعيا فلم يحقها بنصيحة. يتعاهدهم دائما بالنصح، يحرص على النصح، يوجههم، الولد يدفعه إلى الصلاة إلى التزام بدين الله، البنت يدفعها إلى الحجاب وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ويحرص على ذلك ويصر على ذلك ويتعاهدهم بذلك ويحوطهم بذلك كما قال النبي. فإن قصر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فقط أنه لا يدخل الجنة، بل قال لم يرح رائحة الجنة، لا يشم ريحة، لا يشم رائحة الجنة إن قصر في ذلك. لذلك اهتمامنا بهذا الأمر وبهذه القضية مش لأن مشكلة النساء أو مشكلة المرأة التي تبرجت، بل هذه مسؤولية المرأة ومسؤولية البيت ومسؤولية المجتمع كله لإنقاذ أنفسهم، مش لأننا جعلنا أنفسنا حكما على الناس وجعلنا أنفسنا نحن القائمين بأمر الله كما يدعون علينا، بل لأننا نستنقذ أنفسنا نحن من النار. أنا حين أحرص وأدعو إلى ذلك أنا أعمل لنفسي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش مسألة تفضل على المجتمع، إن أنا أحسن من الناس فبعلمهم وبأمرهم وبدعوهم، ده أنا أنقذ نفسي لما ضرب النبي مثلا قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا بالذين في أعلاها يطلع فوق علشان يسقي من البحر فقالوا لتحت لو أنا فرقنا في نصيبنا فرقا بدل ما كل شوية طالعين نازلين عليهم لو أنا فرقنا في نصيبنا فرقا فنسقي ولا نؤذي من فوقنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو أنهم تركوهم وما أرادوا اللي فوق لو أنهم تركوا مش اللي بيعملوا المعصية ده المجتمع اللي بيتفرج على المعصية لو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا طيب ولو أنهم أخذوا على أيديهم لم يقل النبي لنجوا جميعا دول هلكوا جميعا فنجوا جميعا وإنما قال لنجوا اللي فوق الأول ونجوا جميعا يعني هم حين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مش بيأمروا بالمعروف عشان بيتفضلوا على اللي تحت ولا بينقذوا اللي تحت ولا بيتزيدوا على أصحاب المعاصي إن هم أحسن منهم ده ينجون أنفسهم أولا ويستنقذون أنفسهم أولا ينجونهم أولا وينجو المجتمع كله لنجوا ونجوا جميعا فهذه مسؤوليتنا جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى التي سنحاسب عليها وسنسأل عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى نسأل الله جل وعلا ألا يجعل مصيبتنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.